الميتة العين واضح. فننهي اليوم حديث ابن عباس وعبد الله بن زيد وابي هريرة وابي سعيد ليكون الدرس المقبل في حديثي معاوية وعلي، وبهذا يتوقف درسنا إن شاء الله تعالى. طبعا درسنا يتوقف في رمضان ويعود بعد رمضان. وأما بالنسبة للخطة العلمية فإنه إن شاء الله تعالى دروس مستمرة في الدورة الصيفية العلمية في شرح كتاب عمدة الأحكام لمسجد عماد الإسلام، وكذا يبقى لنا درسان في كتاب منار السبيل، وهذان الدرسان في فقهيات الختان، فقهيات الختان كمسائل الختان التي هي وقت الختان ومسقطات الختان إلى آخر المسائل الفقهية المتعلقة به، ويتوقف الدرس أيضا ليعود بعد رمضان. أما في رمضان فإن شاء الله تعالى فدرسنا يكون بمسجد عماد الإسلام ما بين ركعات القيام إن شاء الله تعالى، في دراسة 30 شخصية من الشخصيات أقول الغير معروفة أو المجهولة لأكثرنا، يعني لن ندرس الشخصيات المعروفة المشهورة، وإنما ندرس الشخصيات التي لم تنل حظا من المعرفة والشهرة في دراسة تكون تربوية وفي ترجمة تكون وافية لهذه الشخصيات. الغرض منها هو يعني طلب القدوة والأسوة بهذه الشخصيات التي ندرسها إن شاء الله تعالى. وأما درس ما بعد القيام في رمضان فيكون لمدة ساعة ونصف الساعة تقريبا، يبدأ عقيد صلاة القيام بمسجد عماد الإسلام، ويكون هذا الدرس إن شاء الله تعالى يعني إلى الآن لازلنا في مشورة، إما أن نتم شرح عمدة الأحكام وإما أن نعود إلى شرح الأحاديث العمدة على الأبواب، الأحاديث العمدة على الأبواب. وقد شرحنا في السنة الماضية 4 أحاديث صحيح، انتهينا بحديث عمرو بن حزم في أحكام الديات. طيب إن شاء الله تعالى ونعود إلى الأحاديث العمدة دراسة، فلعلنا ندرس الأحاديث العمدة على الأبواب نتمها بإذن الله تبارك وتعالى. واضح؟ طيب نعود إلى درسنا. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار. وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لما يجد، يعني في بطنه في الصلاة أو في المسجد، قال: فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه نحوه: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وللحاكم عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال: إنك أحدثت، فليقل: كذبت. وأخرجه ابن حبان بلفظ: فليقل في نفسي. قلت: فائدة. وإنما ذكر المصنف أربعة أحاديث تحت هذه المسألة، وهي مسألة الشك في الحدث، بخلاف عادته التي سبقت من اكتفائه بذكر حديث واحد تحت الباب أو للمسألة. طيب، من يعطني أسبابا لما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هاهنا أربعة أحاديث على خلاف عادته؟ فمثلا في مسألة الوضوء من لحم الإبل ذكر حديثا واحدا، صحيح؟ وإنما في هذه المسألة ذكر أربعة أحاديث، فمن يعطيني لذلك أسبابا؟ وأئمتنا ما يفعلون ذلك إلا لماذا؟ إلا لمقصد، فإنما يكتبون الكلمة وما يكتبونها أن تكتب، وإنما يكتبونها لغاية، صحيح، ولمطلب. ها، نعم. لأن هذا الموضوع وهو موضوع الشك في الوضوء موضوع خطير، فيحتاج إلى شيء من التأكيد عليه والاستفاضة فيه من باب دفع ما يكون من الوسواس والشك، وذلك بالتأكيد عليه بماذا؟ بكثرة الرواية، لأن كما أقول دائما وسواس الطهارة وسواس مر غير. نعم نعم، لأنه ذكر حديثين خارج الصحيحين، فاحتاج إلى أن يذكر معهما حديثين في الصحيحين تقوية لهما، خاصة أن هذين الحديثين قد اشتمل على فائدة أو على فقهيات زائدة، أن مصدر هذا الوسواس هو ماذا؟ وليس في حديث الصحيحين أن هذا من الشيطان، صحيح؟ وكذا اشتماله على فقه زائد، وهو قوله للشيطان ماذا؟ كذبت. فهذه رواية ليست في الصحيحين، فاحتاج إلى أن يعضد تلك الروايات التي خارج الصحيحين بالروايات التي في الصحيحين لاشتمال هذه الروايات على ما ليس في روايات الصحيحين من الفقه. الفائدة الثالثة أو السبب الثالث عنده نعم، لأن هذه الأحاديث إنما تؤسس لقاعدة، وهي قاعدة عامة تشمل أبوابا كثيرة جدا من الفقه، وهي أبواب ماذا؟ الشك لا ينقض اليقين، الأصل بقاء الشيء على ما هو عليه، صحيح؟ دفع الوسواس إلى آخر هذه القواعد التي ستأتي معنا. قلت وإنما أفاض الحافظ واستفاض في هذا الباب خاصة، وذلك لما يعانيه المسلم من وسواس الطهارة والشك فيها، فاحتاج إلى أن يؤكد عليه بما يدفع هذا الشك والوسواس بكثرة الرواية حتى تطمئن نفسه إلى صحة طهارته أو إلى بقاء طهارته وصحة صلاته. ثانيا، ولأن الأحاديث بمجموعها اشتملت على الفقه ما ليس في أفرادها، من ذلك أنه أرجع سبب هذا الوسواس إلى الشيطان وذكر من فعله ببني آدم أنه ينفخ في مقعدته، وما يدفع المسلم به الوسواس من قوله للشيطان كذبت، ثالثا لأن هذه الأحاديث بمجموعها تؤسس لقاعدة عامة تشمل أبوابا كثيرة من أبواب الفقه، فلذا احتاج المصنف رحمه الله تعالى إلى الاستفاضة في هذا الباب تأسيسا لهذه القاعدة. طيب، انتهينا الآن من الفائدة، ننتقل الآن إلى المبحث العام أو مبحث الفوائد. نقول الفائدة الأولى، قوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقد قام الإجماع أو انعقد الإجماع على أن ذلك ليس بشرط، فلا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين، وإنما يعلم وجود أحدهما وإنما ذكره الصوت والريح تأكيد على الأصل، وهو أن اليقين لا ينقض إلا باليقين. الفائدة الثانية، يبقى أول شيء ما يشترط أن يسمع صوتا أو أن يشم ريحا، لكن لو تيقن من الحدث وأنه خرج منه على الحقيقة ريح ولكن لم يشم ولم يسمع فهذا وضوءه قد انتقض، وإنما ذكر الصوت وذكر الشم هاهنا إنما من باب التأكيد أو من باب العول على اليقين لا على الشك، واضح؟ فإنما قوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا هو بمعناه لا بلفظه، هو بمعناه لا بإيه؟ لا بلفظه. فإنما المقصود معناه وهو تحقق وجود أحدهما، وليس المقصود ماذا؟ لفظه، وهو أن يشم أو أن يسمع. واضح؟ الفائدة الثانية قوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فيه أنه لا فرق بين تساوي الاحتمالين في وجود الحدث وعدمه، وبين ترجيح أحدهما وغلبة الظن. وعليه لو قوي الشك فلا ينتقد الوضوء به، لما علق النبي صلى الله عليه وسلم النقض على الصوت والريح. ومن هنا لا اعتبار بقاعدة غلبة الظن أو قاعدة ترجيح أحد الاحتمالين. مفهوم هذه المسألة الثانية؟ يبقى قاعدة غلبة الظن إن هذا الرجل قوي الشك جدا عنده، فصار يغلب على ظنه أنه ماذا؟ أنه أحدث، فلا يعول على هذا الشك ولا يعتبر بغلبة الظن ها هنا. طب لماذا لا يعتبر بغلبة الظن؟ مع أن احنا عندنا المسائل الشرعية تبنى على ماذا؟ مبناها على غلبة الظن، لكن هذه القاعدة ليست مطلقة، فهناك مسائل لا تبنى على غلبة الظن، يعني منها مسألة الحدود لا تبنى على غلبة الظن. يعني لو رأيت رجلا مثلا يمسك بيده زجاجة خمر وهي مفتوحة وتفوح منها رائحة الخمر، هل يحد هذا الرجل حد الخمر؟ الجواب لا، مع أن غلبة الظن أنه ماذا؟ أنه يشرب منها لأنها بيده ولأنها مفتوحة. لكن إذا مسألة غلبة الظن لا يعتبر بها مطلقا. معنى هنا في هذه المسألة لا أعتبر بها، قلت ولا يعتبر بغلبة الظن ها هنا لما جاء في صدر الرواية، لما جاء في صدر الحديث أن سبب هذا الشك هو ماذا؟ هو الشيطان وما ينفخ في مقعدته. قوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذه الفائدة الثالثة. قال الخطابي رحمه الله تعالى لم يرد بذكر هذين النوعين، لم يرد بذكر هذين النوعين من الحدث تخصيصهما، وقصر الحكم عليهما حتى لا يحدث بغيرهما، وإنما هو جواب خرج على حرف المسألة. قلت يعني لو صلى مدافعا الأقبتين، وتردد في خروج شيء، فإذا تحقق خروج شيء بما وجد من بلل فليخرج من صلاته، وإنما ذكره الصوت والريح ليس إخراجا لما عاداهما، وإنما خل بالك هنا ذكر الصوت والريح، هل هذا إخراج لما عاداهما من البول أو الغائط أو نحو ذلك مما ينتقد به الوضوء؟ الجواب لا، الجواب إيه؟ الجواب لا. واضح؟ وإنما ذكره الصوت والريح ليس إخراجا لما عداهما، وإنما جوابه خرج على حرف الإيه؟ على حرف المسألة، لأن الذي يسأله يسأله عما يجد فين؟ في بطنه، يعني من الريح. وإنما ذكره الصوت والريح هنا ليس إخراجا لما عداهما، وذلك أولا لأن هذا محمول على الغالب، لأن أكثر ما يكون الوسواس والشك من جهة الإيه؟ الريح للبول والغائط. ثانيا أنه يحمل عليه البول والغائط لأنه خروج معتاد، ثالثا هذا من باب التنبيه بالأخف على الأغلب، لأن لما ربنا يقول فلا تقل لهما أف، يبقى إذن فلا تقل لهما شتما سبا قصفا، فإذا نبه بأقل ما يكون من الكلام وهي كلمة أف، هذا تنبيه على ما يكون ماذا؟ على ما يكون أشد منها من الكلام كالسب أو الشتم، فنبه بالريح، وهذا تنبيه على البول والغائط لأنهما إيه؟ أغلظ. المسألة أو الفائدة الجواب رقم كم؟ الرابع، والقياس الصحيح، لأن قياس البول والغائط على الريح إنما هو قياس صحيح بجامع العلة. ما هي العلة الجامعة بين البول والغائط والريح يا بكري؟ العلة الجامعة بينهما، بين الغائط والبول من جهة والريح من جهة، أنهم صحيح، وبجامع العلة أنهم نواقض للوضوء ويخرجان من نفس الإيه؟ ويخرجان من نفس المخرج، واضح؟ طيب خامسا وإنما المراد، وإنما الشريعة لم تنزل أو لم تأتي جملة واحدة، فهذا نبه فيه على الريح، في أحاديث أخرى نبهت على البول والغائط. واضح؟ يبقى قلنا هذه الفائدة الثالثة معنا. الفائدة الرابعة قوله حتى يسمع، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، في صحة صلاة الحابس، والحاذق والمدافع للأخبثين خلافا لمن أبطل صلاتهم بالحديث لا صلاة ولا صلاة وهو يدافعه الأخبثان. قلت لأن الرجل يخيل إليه لا يندفع أو لا ينفك حاله عن ماذا؟ عن مدافعة وعن حبس، عن مدافعة للريح أو حبس له، طيب قوله صلى الله عليه وسلم في صلاته، وفي الروايات الأخرى فلا يخرجن من المسجد، قلت وقوله المسجد هاهنا وصف طردي، لا يصلح لتقييد المطلق، وإنما نزل جوابه على حرف المسألة، لأن الذي سأله سأله أنه يكون فين؟ في المسجد. ثانيا، لأن أكثر ما تكون المدافعة تكون فين؟ في الصلاة. أما قال الله لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فهو كيف يدافعه وليس في صلاة؟ ها؟ ما ينتفع شيئا الشيطان بهذه المسألة، لكن الشيطان لا يجتهد عليه إلا فين؟ خاصة أنه في الروايات يفر عندما يسمع الأذان ثم إيه؟ ثم يعود، فالذي يظهر أنه يعود إليه فين؟ في الصلاة. فذكر الصلاة هنا وصف طردي لا تقييد به لمطلق الحديث، واضح؟ وعليه فلا ينتقد وضوءه بالشك خارج الصلاة أو داخل الصلاة. لعموم قوله يأتي أحدكم الشيطان، فجعل الأمر راجعا إلى ماذا؟ إلى الشيطان. والذي يجب أن يعصي الإنسان الشيطان لطاعة الرحمن، كما قال إبراهيم لأبيه يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. إن الشيطان كان للرحمن عصيا، فمن عصى الشيطان أطاع الرحمن، ومن أطاع الشيطان عصى الرحمن، واضح؟ إذن قوله في صلاته وصف طردي. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم، هذه الفائدة السابعة السادسة، فلا يخرجن من المسجد، قلت وإنما نصه على المسجد هاهنا كأن الصلاة لا تشرع إلا في المسجد، وأن أصل مشروعيتها المسجد، فهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم القول أنه نص على المسجد هاهنا. لماذا؟ إفادة إلى ماذا؟ إلى أن الصلاة لا تشرع إلا في المسجد. ومن هنا استعمل القرآن الكريم لفظة المسجد بمعنى ماذا؟ بمعنى الصلاة. ومن هنا استعمل القرآن الكريم التعبير بالمسجد عن الصلاة، من ذلك قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، فلما عبر بالمسجد عن الصلاة إفادة أن الصلاة لا تشرع إلا في المسجد. وقد قال ابن القيم وأصل مشروعيتها المسجد، يعني من أصل مشروعية الصلاة مشروعيتها فين؟ في المسجد. إذن كأنه أوجب الصلاة والمكان معا، وهذه فائدة من فوائد هذا الحديث. قلت المسألة السابعة، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، قلت وليس فيه مشروعية الحدث في المسجد كما قد يتوهم، وإنما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الملائكة تصلي على أحدكم في مصلاه الذي صلى فيه، إن الملائكة لتصلي على أحدكم في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، وفي رواية ما لم يؤذ فيه، والإزاء هو الحدث، والحدث في إطلاق الشارع هو ماذا؟ الريح، سواء كان صوتا أو كان ريحا. فهذا فيه النهي عن الحدث في المسجد، ويلتقي هذا النهي مع أصل عام، وهو تجنيب المسجد من كل رائحة كريهة منكرة، كما جاء في الأحاديث: من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مصلانا. وفي تسمية الحدث إزاء تنفير شديد، والقول بالتحريم أقرب من القول بالكراهة، تحريم الحدث في المسجد، فالقول بالتحريم أقرب من القول بالكراهة. ولماذا هو أقرب؟ أولا تسميته إزاء، نهيه العام عن كل رائحة كريهة في المسجد. ثالثا ما يترتب على هذا الحدث من فوات فضل، ما هو الفضل؟ دعاء الملائكة له. وقد جاء في حديث أنس إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. واضح؟ طيب الفائدة رقم كم؟ الثامنة، قوله صلى الله عليه وسلم: فقال إنك أحدثت فليقل كذبت، وفي رواية ابن حبان: فليقل في نفسه إنك ماذا؟ كذبت. قلت: والحديث حسن. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي رحمه الله تعالى، وحسنه نفر من أهل العلم منهم أبو داود. طيب لازالت معنا مسائل أخرى بعد الأذان إن شاء الله. قوله صلى الله عليه وسلم: فليقل كذبت، قلت فيه مشروعية قول الرجل كذبت، ومن قال بالوجوب فما أبعد، لقوله عليه الصلاة والسلام: أمرا فليقل كذبت. وثانيا لما في قوله كذبت من حفظ صلاته ودفع الوسواس وترغيم أو إرغام الشيطان. والقاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. يعني إذا قول الرجل في صلاته للشيطان كذبت هذا ما فيه مشروعية، ولكن أميل إلى القول بالوجوب لأن قوله فليقل أمر، وثانيا لأن هذا يترتب عليه ماذا؟ قول كذبت تترتب عليه واجبات، من هذه الواجبات حفظ ماذا؟ حفظ صلاته وإرغام الشيطان نحو ذلك. واضح؟ طيب، يبقى إذن قوله كذبت قلت فرع فيه مشروعية تكلم الرجل في الصلاة لحاجة، كما في حديث المرأة قالت داروا عنا استئمامكم، قلت كما أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فقوله الناس هذا من باب عطف البيان، وعطف البيان فيه تقييد الصفة بالموصوف، بمعنى لا يصلح فيها شيء من كلام من؟ كلام الناس. أما الكلام الذي في مصلحة الصلاة فلا بأس به ولا حرج فيه. قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم إذا نابكم شيء في صلاتكم، ما لكم إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم في التصفيق، ألا فليسبح الرجال. قلت فرع، ويشرع أن يقول ما في معناها من دفع الوسواس، يعني مثلا رجل طيب شيطان قال له في صلاة أنت أحدث، قال له ملكش دعوة هذا ينفع؟ لو قال كلمة بمعناها وما يشترط أن يقول كذبت، لأن قوله كذبت هو بمعنى لا بيه لا بلفظه، فيشرع أن يقول ما في معنى أنه إرغام لمن؟ للشيطان، ودفع لماذا؟ ودفع للإيه؟ للوسواس. تمام؟ كما لو قال له ربي كريم يتقبل منا على كل حال، كما لو قال له اخسأ عدو الله، كما لو قال له إيه؟ هذا. يبقى إذن نقول فرع، ويشرع أن يقول ما في معنى كذبت من إرغام الشيطان ودفع الوسواس، كما لو قال اخسأ عدو الله، أو كما لو قال صلاتي صحيحة أو نحو ذلك، لأن قوله كذبت هو بمعناه لا بإيه؟ لا بلفظه، لا بلفظه. الفائدة رقم كم؟ العاشرة. اكتب بلاغيات، بلاغة أنه أولا قوله ولم يحدث، يحدث فعله فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، والجزم في اللغة بمعنى الايه؟ القطع، والجزم يعني قطع، كأن عدم إحداثه هو أمر إيه؟ أمر قطع، فهو لم يحدث قطعا، قوله يأتي أحدكم الشيطان، أخر الفاعل وقدم المفعول، مع أن الأصل في اللغة أن يقدم الإيه؟ فاعل على المفعول، صحيح؟ كما تقول ضرب الأستاذ التلميذ، وما يضرب، وما يضرب. كما قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فأخر له الفاعل وقدم المفعول. طب لما يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول؟ إثارة للذهن وللانتباه. وقوله وقع، قوله أحدكم وقع مفعولا، كأنه لا فعل له في هذا، كأنه لا فعل له في هذا. واضح؟ قوله أو يجد ريحا، ما قالش يشم ريحا، لأن من الناس من حسة الشم عنده ماذا؟ ضعيفة، وضعيفة جدا، بل قد يكون في المسجد من الريح الطيبة الذي قد يمنعه ماذا؟ ولذا عبر عن الشم بماذا؟ بالوجود. خامسا، قوله فيخيل إليه، والتخيل هو التوهم، ما ليس له حقيقة. طيب، المسألة الحادية عشر، قوله صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم الشيطان، فيه كيد الشيطان ببني آدم وعداوته بني آدم وتربصه به، حتى في صلاته، وصدق الله إذ قال إنه لكم عدو مبين، عدو مبين، عداوة أبدية. قوله صلى الله عليه وسلم فليقل كذبت، يعني في نفسه، فيه قاعدة عظيمة في دفع الوسواس، وهي أولا من عدم الاسترسال معه والانصياع له وعدم الأخذ بقاعدة الاحتياط فيه. وقوله للشيطان ماذا؟ كذبت، وأن بعض الناس لا يتنبأ إلى هذه القاعدة العظيمة في التعامل مع الوسواس، يسترسل معه، يأتيه الشيطان فيقول أحدثت، وخلاص نقطع الشك باليقين فنروح نتوضا، هكذا يبدأ، ثم يأتي بعد ذلك فيخيل إليه أنه أحدث، ثم يأتيه في الصلاة، ثم إلى آخره، فيفسد عليه صلاته ودينه. ولذا ما ينبغي أن يسترسل الإنسان معه، يأتيك الشيطان فيقول أنت أحدثت، طيب هل أنت تذكر حدثا من خروج ريح أو من بول أو غائط لا تذكري، بل أصل بقاء الأمر على ما هو عليه، أنك خرجت من بيتك ماذا؟ على وضوء وعلى طهارة، على وضوء وعلى طهارة. واضح؟ طيب، نقول الفائدة الثانية عشر: وفي الحديث تقعيد لقاعدة من قواعد الإسلام الكبرى، وهي أن الشك لا ينقض اليقين، وما تفرع على هذه القاعدة من القواعد: أولا وجوب إطراح الشك، ثانيا بقاء الشيء على ما هو عليه أو على أصله، ثالثا استصحاب الأصل، رابعا البراءة الأصلية، خامسا عند ورود الشبه والشكوك ترد الأمور إلى أصولها، سابعا نقد قاعدة غلبة الظن بقاعدة الشك لا ينقض اليقين، الفائدة الثالثة عشر قوله في صلاته وقوله فلا يخرجن من المسجد، فيه وجوب إطراح الشك بعد العبادة، لأنه إذا وجب إطراحه حال العبادة وجب إطراحه بعد العبادة من باب أولى، لأن هنا قال في صلاته، فإذا أطرح الشك في الصلاة يبقى أطرح ماذا؟ بعدها، لأن بعض الناس يأتي في الركعة الثانية فيشك هل قرأ الفاتحة أم لا، فماذا يفعل بهذا الشك؟ يطرحه، والأصل أنه قرأ الفاتحة. رجل صلى وبعد أن صلى شك هل صلى ثلاث ركعات أم أربع ركعات، يبقى إذن الشك بعد العبادة يجب إيه؟ إطراحه، لأن إذا وجب إطراحه حال العبادة يبقى يجب إطراحه بعد إيه؟ بعد العبادة. الفائدة الرابعة عشرة فيه سؤال العلماء عما يحدث من الوقائع، كما أمر تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لما جاء في رواية عبد الله بن زيد أن رجلا شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يجد في بطن، لكن مشكلتنا إحنا إن إحنا ما بنسأل العلماء إلا بعد أن تقع المصيبة، يعني بالأمس القريب فقد سألني رجل أو أرسل إليه سؤالا وسؤالا عجيبا، امرأة فعلت كذا وأبوه مش عارف فعل، ثم هو لما عاد من السفر فعل، يقول فما الحكم؟ ما الحكم؟ بعد أن خربت ملطة جئت تسأل ما الحكم؟ سبحان الله، إذا كنا نحتاط لدنيانا أشد الحيط. شوف لو راجل منا كما دائما أمثل ماشي العتبة تلاقي راكب وسيلة المواصلات يسأل المحصل هذا بيمشي العتبة؟ نعم بيمشي، مع المكتوب كده يافطة طويلة ميدان العتبة ويسأل الناس ورايح العتبة، أيوة يا أخي رايح، ويسأل الشيخ، ما يطمئن أنه في العتبة إلا أن يرى المطاف. شوف هذا بيحتاط لديني لدنياه، لكن مصيبتنا أننا لا نحتاط لماذا؟ لديننا كما نحتاط لدنيانا. الواحد لما يشتري قميصا ممكن يدخل 20 محلا عشان يشوف ده، يقول لك المحل فلاني في جودة، محل فلاني في سعر أرخص، محل فلاني جمع المعادلة، الفعل كل هذا عشان تحتاط ل10 جنيهات أو ل5 جنيهات، يقول لك لا ده أنا اشتريته أقل ب5 جنيهات في ميدان كذا أو في مكان كذا. حيطة للدنيا، لكن في الدين لا نكاد نسأل إلا بعدما تخرب الدنيا. كما جاء سألني أيضا بالأمس القريب، رجل عقد على امرأة ثم طلقها، خلاص بانت منه وصارت أجنبية ما تصلح له إلا أن يعقد عليها عقدا جديد، فبيقول لك فرجعها. يقول له ورجعها إمتى؟ بعد ما بنى بها، يعني راح بنى بها عاشرة معاشرة الأزواج ثم بعد كده رجعها، وجاي بعد كده يسأل ما الحكم؟ ما الحكم بعد هذه المصائب المتوالية؟ جيت تسأل ما الحكم؟ جيت تقول أدركنا يا شيخ بعد ما غرقت الدنيا كما يقال؟ شوف الصحابي شكى له لما يجد في بطنه. يبقى تسأل العلماء عما يستجد من الوقائع. واعلموا عباد الله العلماء سفينة النجاة، سفينة النجاة. نعم، قاتل 100 نفس لو لم يسأل عالما لما كان، لقتل 100 أخرى وثالثة ورابعة وخامسة، لكن لما سأل العالم خلص المجتمع من شره وقال له روح توب، ولكن تتوب في أرض كذا وكذا وكذا، فمشى إلى هناك فتاب إلى الله. شوف العلماء أمنة الأمة، فإذا ذهب العلماء أتى الأمة ما توعد. فوالله إنما تشهده الأمة اليوم من الفتن ومن القلائل ومن هذا الذي نشهده، إنما الأمة تجني الآن ثمرة ماذا؟ قبض العلماء. هل في الأمة بخاري آخر؟ مات البخاري، ومات الإمام أحمد، ومات الشافعي، مات أبو حنيفة، مات مالك، مات الإمام ابن تيمية، ابن القيم، الحافظ الذهبي، الحافظ ابن كثير، الحافظ ابن حجر، وإلى علماء الزمان أيضا لا تكاد اليوم، يعني وإن مع كامل احترامي طبعا لعلماء الزمان وتقديري لهم، لكن باعترافنا واعترافهم ليسوا هم كعلماء ما يعني من سبق من أهل العلم. هل في مصر اليوم كالشيخ أحمد شاكر في معرفته بالحديث النبوي؟ وبمناسبة هذا الشارع مسمى على اسم والده محمد شاكر، فأبوه كان قاضيا على كان القاضي الشرعي لمصر والسودان، وهو الذي أنجب ولدين فحلين في العلم الشرعي، أنجب محمدا أحمد ابن شاكر وأنجب محمودا ابن شاكر رحمة الله عليه. وهكذا فعلا أتى الأمة ما توعد. فسؤال أهل العلم عما يحدث من الوقائع. المسألة 16، ترك الاستحياء للعلم. أنا ما أقولش ترك الحياء، فالبالك الحياء لا يترك أبدا. ودعان كما يقول الناس لك أنا ما بكسفش، أو يقول لك أنا وش مكشوف، يا أخي تليه كما يقول العوام. الحياء شعبة من شعب الإيمان، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها. ولا خير في مسلم لا يستحي. عثمان كان يستحي حتى تستحي منه من؟ ملائكة الله. والحديث قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. يبقى اللي يقول لك أنا ما بتكسفش، أنا أقول له يا ناقص، لأن الحياء شعبة من شعب من شعب الإيمان. شوف ترك الاستحياء، الصحابي ترك الاستحياء للسؤال في العلم. ومن هنا قالت السيدة عائشة، وفي ذلك قول السيدة عائشة مدحا لنساء الأنصار، إذ قالت رحم الله نساء الأنصار ما منعهن الحياء من التفقه في الدين. بلغ من حرص نساء الأنصار على العلم أنها جاءت تسأله عن التطهر من الحيض، وهذه أم سليم تقول إن الله لا يستحي من الحيض، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال لها نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء. الفائدة كم؟ الفائدة 16، شكواهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في ذلك مما يتعارض شرعا عن الشكوى لله. نعم الشكوى لله، لكن هل هذا ينفي مشروعية الشكوى للبشر؟ قال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى من؟ إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقال تعالى واسمع هذه الآية العجيبة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أما الشكوى وتشتكي إلى من؟ إلى الله. فما هذا الإشكال الآن؟ إنما هنا الشكوى شكوى علم، وشكوى استفتاء، وشكوى بيان للحق، وليست شكوى من الأقدار. فالشكوى من الأقدار لا تكون إلا لمن؟ إلا لله. أشكو بثي حزني إليه، إلى الله أن يرفع عني هذا القدر الذي أصابني. إنما لما أشكو إلى عالم ما أجد من مسألة تنغص علي حياتي، كما أشكو له مثلا ماذا أفعل في مسألة الشك والوسواس في الطهارة في الصلاة، هذا ما يشرع من الشكوى، أنك تشكو للحي فيما يقدر عليه أو للمخلوق فيما يقدر عليه. وأما شكوى الأقدار فإنما تكون لله رب العالمين سبحانه وتعالى. الفائدة 17، الفائدة 17 من فوائد هذا الحديث ما يتفرع عليه من المسائل. احنا قلنا هذا الحديث في الشك في الطهارة، ما يتفرع عليه بقى من المسائل؟ المسألة الأولى الشك في عدد الركعات، من شك في عدد الركعات فيبني على اليقين بمعنى إذا شك صلى ثلاثا أم أربعا فيعتبرها ثلاثا ويأتي بالرابعة ترغيما للشيطان. ثانيا الشك في طهارة الماء، من شك في ماء أهو طاهر أم نجس، فالأصل طهارته. من شك في طهارة الماء. ثالثا الشك في براءة مسلم، فالأصل بقاء إيمانه وإسلامه. يعني لو رجل قال كلمة تحتمل إيمانا وتحتمل كفرا نحملها على ماذا؟ على الإيمان. شوف كما قال الرجل لأسامة لا إله إلا الله، فأسامة قتله، فقال أقتلته بعد أن قالها؟ قال إنه قالها يتقي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هل شققت عن صدره؟ مع أن هذا الرجل فيه شك في إيمانه، لأنه ما قال لا إله إلا الله إلا متى؟ لما كان السيف على رقبته. مع ذلك قال لا، لا نعول على هذا الشك، والأصل ماذا؟ الإيمان. الأصل الإيمان. قلت ومن مسائل هذا الحديث تحسين الظن بالمسلم. ما أسرع الناس إلى سوء الظن، والناس على قاعدة متى قال الإنسان قولا يحتمل ارتفعت ماذا؟ السكاكين على رقبته، صحيح، وأعدت له التهم. الأصل هو إحسان الظن بماذا؟ بالمسلم. يعني كما أحسن النبي عليه الصلاة والسلام الظن بأصحابه لما أرسل حاطب بالرسالة إلى المشركين، مع أنها رسالة جاسوسية، لكن أحسن الظن بمن؟ بحاطب، أنه أرسلها لسبب ما ليس للجاسوسية، تمام؟ كما لو قال المسلم قولا فتحسن الظن به، لعله قاله لسبب إيه؟ لسبب عنده أنت لا تعلمه، أنت لا تعلمه. ولعلي ذكرت لكم هذه الوقعة المرة التي لا أنساها أبدا وأختم بها، تمام. لما رأى بعضهم أحد شيوخنا الأجلاء جالسا على باب المسجد أو قريبا من باب المسجد بعد صلاة المغرب مباشرة، فخرج بعضهم يقول لبعض: انظر، هذا إمام المسجد جالس على باب المسجد ولم يصلي المغرب، ولم يتنبه أن إمام المسجد كان في حالة من المرض، إذ كان في حالة نزيف شديد في هذه اللحظات، نزف شديد. هذا النزيف جعله ماذا؟ لا يدري ما يجري حوله، فلما لا يحسن الظن به ويقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجلين وجدهما في آخر المسجد لم يصليا، ما قال لهمش أنتم منافقون لم تصلوا معنا، إنما ذهب إليهما: أصليتما معنا؟ يسأل أولا، فقال: لا، صلينا في رحالنا، يعني احنا أدركنا الفجر في رحالنا فصلينا، فجئنا إلى هنا فوجدناكم إيه؟ تصلوا. شوف أحسن الظن إيه؟ بهما. فيجب أولا من إحسان الظن من السؤال ما تدفع به الشكوك والظنون عن أخيه، ما يجب من إحسان الظن، لأن فعلا المسلم متى حسن عمله حسن ظنه، ومتى ساء عمله ساء ظنه، هذه حقيقة. متى أحسنت العمل أحسنت الظن بمن؟ بالناس. ومتى أسأت العمل أسأت الظن بمن؟ بالناس، لأنك تنظر للناس من داخلك، المرآة هنا داخلك أنت، فانتبه. فهذه آخر ما معنا من فوائد، وهي الفائدة 17 مع حديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن زيد وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري من أحاديث إطراح الشك. وبقي لنا حديثان، وهما حديث معاوية وعلي، وهذا الدرس إن شاء الله تعالى المقبل هو آخر دروسنا قبل رمضان، نختم به باب نواقض الوضوء، ليتوقف درسنا إن شاء الله تعالى في شهر رمضان، ليعود في شهر شوال إن شاء الله تعالى وفق. إلى أن ألقاكم في الأسبوع المقبل، فأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.